الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء مرتين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب، وهو من الثقات الأثبات، مر علينا كثيرا في مسلم، رواه له الجماعة. قال: حدثنا زيد، يعني ابن الحباب. زيد هو زيد بن الحباب. من القائل يعني ابن الحباب؟ من القائل بذلك؟ أبو داود ولا محمد بن علاء؟ في إهام، والصحيح محمد بن علاء هو الذي يقول بذلك. محمد بن علاء هو الذي يقول بذلك، أو يمكن يصح أن نقول أن أبو داود هو الذي يفسره، يعني محمد بن علاء يقول زيد، حدثنا زيد، يقول أبو داود هو ابن الحباب. طيب، زيد بن الحباب ثقة، وثقه ابن معين، لكن طبعا أبو حاتم تعلمون، أبو حاتم قال صالح. صالح هذه تحتمل صالح للاعتبار او صالح ها للاحتجاج، مفهوم للاعتبار او الاحتجاج، فقال صالح. ولكن عندنا ابن معين وهو معتدل قال ثقه، روى له مسلم اصحاب السنن الاربعه. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن ثوبان. عبد الرحمن بن ثوبان الكلام فيه كثير. قال ابن معين: ليس بشيء، او قال ليس، او قال لا باس به. قال اسف لا باس به. وايضا قال ابن المديني: لا بأس به. روى له أبو داود. قال: حدثنا. لما أسكت خالص حبيبي أنت، يعني أنت عمال تمر هكذا. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. طبعا أبو حاتم قال مستقيم الحديث، وهذه معناه أنه توثيق، هذا أعلى، ده توثيق أعلى من توثيق إيش ابن معين في قوله لا بأس به. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي. عبد الله بن الفضل الهاشمي روى له الجماعة، وهو ثقة، لأن أبا حاتم قال ثقة، وابن معين قال ثقة، وأحمد قال لا بأس به. أحمد قال لا بأس به. طبعا أحمد يقول لا بأس به يستغرب، لما أبو حاتم يقول ثقة وأحمد يقول لا بأس به يستغرب، مفهوم؟ لكن إلا أن نقول بأن روايات أخرى بيانت أن أحمد يحتج به فهو ثقة. تعرف العرج؟ ممتاز، عبد الرحمن بن هرمز، تفضل. ممتاز، كاتب ضبط كتابة، نعم، هو بينجي نفسه بسرعة. نعم، العرج وعبد الرحمن بن هرمز طبعا من ثقات الأثبات رواه الجماعة. عن أبي هريرة. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن شيبة كما قلنا قيل أنه أحفظ من أخيه، وقالوا فيه أنه لم يكن إيش حافظا للمصحف، وهذا فيه نظر كما قال الإمام الذهبي، رواه له جماعة، ثقة ثبت. قال: حدثنا محمد بن بشر. ثقة ثبت، رواه له مسلم وأبو داود. قال: حدثنا هشام ابن سعد. هشام بن سعد الكلام فيه كثير صراحة. قال أحمد: لم يكن حافظا. وأيضا أبو حاتم قال: يكتب حديثه ولا يحتج به، روى له أبو داود. قال: حدثنا زيد. أنا آسف، هو روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأيضا مسلم أخرج له. أبو زرع قال محله الصدق، فهو مختلف فيه. قال: حدثنا زيد. زيد بن أسلم، زيد بن أسلم هذا قال فيه ابن سعد ثقة كثير الحديث، روى له الجماعة، معروف زيد بن أسلم عن أبيه. نعم. عن عطاء بن يسار. أسلم له أربعة يرون عنه، مفهوم؟ هذا أحفظهم، زيد بن أسلم هو أحفظهم، أتقنهم وأحفظهم. عن عطاء بن يسار. أبو محمد الهلالي هو مولى لميمونة رضي الله عنها وأرضاها. أبو زرعة قال فيه أنه ثقة، وأيضا قال ابن معين ثقة، روى له الجماعة. قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة، روى له الجماعة. قال: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجليه اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيده، يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. تفضل حبيبي. عارف. قال الإمام رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن صرهد ثقة روى له الجماعة. قال حدثنا يحيى. يحيى هو يحيى بن سعيد القطان من ثقات الأثبات من الفحول روى له الجماعة. عن سفيان. سفيان هو الثوري روى له الجماعة أيضا، وهو أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. اللي بعده حبيبي. قال: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. يعني يجعل فصلا بين المضمضة والاستنشاق، لا يجعلها غرفة واحدة بل بغرفتين. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة ثقة روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال أبو حاتم: كان صدوقا، وإن قال صدوقا فاعلم أنه إيه؟ أنه ثقة. قال حدثنا معمر. لا مش معمر أبدا أبدا مش معمر، ده معتمر حبيبي، معتمر بن سليمان بن طرخان من الثقات روى له الجماعة. قال سمعت ليثا. ليث هذا ليث إيش؟ ممتاز يا حبيبي، اطلع بره، لا يمكن هو يكون ليث بن سعد، هذا ليث بن أبي سليم، هذا ليث بن أبي سليم، هو مختلف فيه، بعضهم مصقه بعضهم ضعفه، وأنا أدينه نبط ضعيف، هو ضعيف، ليث بن سعد ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، أنا نضحت علينا يا شيخ بركة، ليث بن أبي سليم فيه ضعف روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال يذكر عن طلحة. طلحة هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليمامي أو اليامي ثقة، قال علماءنا كان من النبلاء كان من الفضلاء وروى له الجماعة. عن أبيه عمرو بن كعب مجهول، عمرو بن كعب مجهول روى له أبو داود فقط. عن جده. عن جده ومن جده؟ كعب بن عمرو، كعب بن عمرو بن حجير اليامي من الصحابة الأجلاء روى له أبو داود. قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم، هذه الأبواب، باب أن المسلم يتوضأ مرة مرة مرتين مرتين، هذا فيه اتفاق المحدثين بأن الوضوء فيه ما هو يجزئ وفيه ما هو كمال وفيه ما هو مرتبة الأعلى، المرتبة الأعلى للكمال. المرتبة الإجزاء هو أن يتوضأ مرة مرة، وهذا ورد عن المسلم أن يتوضأ مرة مرة، بل أيضا توضأ المسلم وصلى الخمس صلوات بوضوء واحد ليبين للناس في قول الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. ليست المسألة على الديمومة إذا قام، المهم أن يكون على طهارة ولا تلبس بحدث. وهنا المسلم يبين هذه الشريعة الغراء أو تأثير هذه الشريعة الغراء بأنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. فابن عباس قال: أريكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرتين مرتين، ونقل ذلك ونسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين. الكلام في وضوء ابن عباس، طبعا أولا ابن عباس من الأخيار الأبرار، أراد أن يعلم الناس، وهذا هو فعل العلماء الربانيين، هو لا يكون عالما ربانيا إلا بأمور ثلاثة: يتقن العلم يكون راسخا فيه، ثم يتعبد به. طبعا هذا لا ولا يخلو من إيش، لا يخلو من زلات، لا يخلو من معاصي، لا، لكنه إذا تعلم عمل، إذا تعلم بعلم عمل به هات فلان العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الثالث أن يعلم الناس، وهذا الذي حدث بين ابن عباس أنه تعلم وتعبد ونشر ذلك بالناس، وذلك هم العلماء، هذا وصف العلماء الربانيين الذي قال فيه ابن سلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعلم لله وليا. فابن عباس علم الناس واراد ان يبين لهم كيف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يخف عنهم, يعني هم المشتهر عند الناس انه يتوضا 3 مرات, فهو توضا مرتين ليبين ان هذا جائز وان هذا ايضا من الكمالات لكنه ليس المرتبه الاعلى من الكمالات. قال في روانه فاخذ ماء فمضمض واستنشق, مضمض واستنشق بغرفه واحده بغرفه, وهذا الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم انه في المضمضه والاستنشاق ياخذ ماء فيجعل بعضه في فمه فيحركه هذه المضمضه ويستنشق الاخر ويستنثر بعد ذلك, فاذا من غرفه واحده يمضمض ويستنشق, وهذا الذي فعله ابن عباس كان الظاهر فيه هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم ونسب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في وضوء بعدما غسل وجهه 3 مرتين اخذ الماء على راسي, صب على راسي بعض الماء ومسح على راسي وعلى الاذنين, يبقى اذا اخذ الماء فمسح واحده بالماء بالراس وبالاذنين للعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس. وقد ورد ايضا بعض الاثار انه ممكن ان يمسح راسه ثم ياخذ ماء جديدا ليش لاذنيه, يعني يمسح راسه وياخذ ماء فيمسح بها راسه, مقدم الرأس إلى المؤخر والمؤخر إلى المقدم, وأيضا يمسح أذنيه بمسحة جديدة بمسحة جديدة بماء جديد بمسحة جديدة, ورد هذا ورد هذا. وثم قال ثم أخذ الماء فرشه على رجله فمسحها وهي إيه داخل النعلين, فمسحها مسحهما هنا فمسح هذه اللفظة شاذة, فمسح هذه اللفظة شاذة لأنه العضو قد ظهر والعضو الذي يظهر حكمه حكم الغسل عند المحققين من أهل العلم بل هو اتفاق أهل السنة والجماعة, دعك من الشيعة وبعض من وافق الشيعة من أهل السنة, إنما قول اتفاق أهل السنة والجماعة العضو الظاهر ما عليه إلا إيه الغسل, المسح هذا إذا كان قد لبس خفا أو الجوارب, فهو النعل لا يغطي القدم, النعل يعني أجلكم الله كالشبشب له قبلان يدخل رجله فالرجل بأسرها ظاهرة فالمسح فيها لا يكون بحال من الأحوال, فهذه لفظة شاذة, مسح قدمه هذه لفظة شاذة, لا سيما أنه أخذ إيش ماء ورشه على القدم, وأين المسح هنا؟ طيب وبعض العلماء قال ولو قلنا بالتصحيح فالمسح في اللغة ينزل منزلة الغسل, المسح في اللغة يطلق على الغسل والغسل يطلق على المسح, وهذا صحيح اللغة تحتمله أن المسح يطلق على الغسل والغسل يطلق على المسح, ولكن هنا معناه أنه غسل رجله داخل عليه دخل, وهذا ظاهر أنت لو معك لا نعل وضعت رجلك تحت الصنبور أجلكم الله الماء ينزل سيعمم كل الرجل بالماء, وهذا الذي فعله أخذ ماء بيدي فرشه على رجله. وفي الرواية الأخرى قال وطبعا في رواية النسائي صرح قال غسل قدميه, في رواية النسائي صرح بأنه غسل قدميه, أما في رواية أبو داود قال فوضع يده اليمنى على ظاهر الرجل أجلكم الله جعل ظهر رجل على اليمنى واليسرى تحته, قال تحت النعل, هو قال تحت النعل وهي ليست تحت النعل, هي تحت إيش تحت القدم, تحت القدم مش تحت النعل اللي هي على باطن الرجل. فهنا لما أخذ الماء فرشه تصور أنت الآن الماء على الرجل فإيه فمر بيده تدليكا يأخذ الماء إلى الأصابع إلى ظهر كل ظهر القدم ومن تحت الماء الذي يتساقط يأخذه إلى, وهذا أيضا فيه دلالة على مسألة الماء المستعمل يعني فيأخذه إلى باطن القدم, وهذا راجع صحيح في هذا الباب, هذا راجع صحيح كما بينا قبل ذلك أنه إذا جاءك المسح أو الغسل في النعلين فاعلم أن فيه استيعاب في استيعاب الرجل بالغسل لكن ليست على الكمال, لكن ليست على الكمال لكن فيه استيعاب, نعم فيه استيعاب كما قال علي بن أبي طالب أن هذا وضوء من لم يحدث فيه تخفيف يعني فيه تخفيف لكنه فيه الغسل, فيه الغسل وفي النعل يبقى يصل الماء إلى جميع الرجل, وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. أما الباب الآخر فقال قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة بأقل ما يجزي من صح الحديث, فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ليبين للأمة بأسرها أنه يجزي عنهم الوضوء مرة, وهذا طبعا من الأوامر الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3 ليثبت للناس أو يبين للناس ما كان أقل ما يكون في الإجزاء, وأيضا يبين لهم مراتب الكمالات, فمن أراد أن يتنافس تنافس, ومن أراد أن يجزئه وضوءه ثم يصلي به فليفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة. وهذه همم قد قال رجل ثائر الرأس العربي قال إيه والله لا أزيد على ذلك ولا قال أفلح إن صدق, أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق, فهنا أيضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة على ذلك. أما الباب الذي بعده فهو الفرق بين المضمضة والاستنشاق, وهذا هذا الحديث جاء فيه فصل المضمضة عن الاستنشاق, فصل المضمضة عن الاستنشاق. هذه الرواية فيها أنه جاء سال الماء على وجهه والماء تساقط على لحيته وتساقط على صدره. في الرواية الماء بعدما غسل الإنسان وجهه تساقط الماء على لحيته وتساقط الماء على صدره. هذه تدل أولا على وجوب غسل الوجه. الأمر الثاني هو بأن الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو. هذا هو الماء. وأن هذا الماء المستعمل هذا الماء بأنه وإن كان مستعملا فهو يدور بين طاهر وبين طهور خلافا لمن للأحناف. الأحناف قالوا بأنه نجس. طب تساقط الماء على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تساقط يبقى انفصل عن العضو صار إيه باتفاق بيننا وبينهم صار مستعملا وهو على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يغسله لو كان نجسا ولم يأمر بذلك. دل على أنه دائر بين الطهارة أنه طاهر أو طهور. والراجح صحيح أنه إيه طهور استعمل فيه الطهارة. ثم مضمض واستنشق ففصل بينهما ففرق بينهما. معنى أنه فرق بينهما يعني ثلاث غرفات للفم وثلاث غرفات للأنف. وهذا فعل المسلم لكن لم يكن إيش على العادة والغالب. لم يكن على العادة والغالب. لذلك قلنا بأن الغالب هو أن يجمع بينهما ولو فصل مرة في ذات مرة في الوضوء في ذات في مرتين من الوضوء قد أقام السنة لأنه قد ورد عن المسلم الفصل. لكن غالب حال المسلم أنه كان يجمع بينهما في غرفة واحدة. الفوائد المستنبطة من الأبواب أولا عرض العلم على من هو أهل له. نقولنا أن أصلا السنة ألا تعرض العلم على أي أحد الذي لا تراه. يعني أنا دخلنا مسجد كما قلنا كنا الجمعة الماضية في الإبراهيمية أردنا أن نعطي ده درس وبعدين دخلنا ولدنا يعني دوشة رجل. فأنا علمت الناس لا يعرفون شيئا عن العلم. يعني أنا لو جلسنا مع الرجل قلنا له ما معنى لا إله إلا الله لا يعرف. فقلت الأخ اخرج. قال لا خلاص نعطي. الأخ بقى يبين حرصه حريص عايز ياخد درس. انت حريص ما تيجي في اي مكان. احنا لو بنموت في خيم تعالى المهم انك تدرس. لو كنت حريصا حقا فعلك يثبت لك ذلك بهمتك. لكن لما قال ذلك قلت له لا. لما؟ لان هؤلاء لا يعرفون عن العلم شيئا لا يقدرون العلم. فلا تعطي العلم لغير اهل. لانك لو اعطيت العلم لغير اهل ايش اهنت العلم واضعته. لذلك الامام مالك كان ينصح العلماء يقول ايها العلماء لا تضيعوا العلم. فقالوا وكيف أضعت العلم يا إمام؟ قال أن تؤتوه غير أهل. ولذلك شوف انظر الإمام البخاري كان يختبر الناس في أنه هو أهل العلم ولا لا. والإمام مالك كان يختبر الناس أيضا هو أهل العلم ولا لا. الإمام مالك لما اختبر الجلوس كان بيختبر من أمامه يسأل يحذر العقول. من رآه ذكيا تقيا نقيا يعني متحمسا حريصا أخذه في مجالس خاص. وهذا الذي حدث مع من؟ مع الشافعي لما أخذ منه النجابة قال لا أنت مكانك ليس هون تعالى البيت. الزهري فعل ذلك مع مالك ومالك فعل ذلك مع الشافعي. أحمد بن حنبل فعل ذلك مع من؟ مع بقية بن مخلد وهو يضرب الفافي والقفار يقطعها حافيا يأكل ورق الشجر من الأندلس إلى بغداد ليسمع الإمام أحمد. عرف له قدره ولما مرض جاءه الإمام أحمد وجاء الناس ضج المكان بالناس بمجيء الإمام أحمد لبقية بن مخلد. عرف له قدره وعرف له حرصه للطلب. لذلك كان ابن عباس حريص جدا كان حريصا جدا على طلبة العلم ويقول لهم بالتصريح بكم أكرم بكم أكرم. فلذلك يعطيهم. فهنا ابن عباس على دأبي أنه قال لهم أريكم وضوء. ما أحد طلب منه ذلك هو الذي عرض عليه مع أنه العالم وهم الذين لابد أن يتعلموا منه وأنهم الذين لابد أن يتزلفوا له ليتعلموا كما فعل مسلم. لكن الإمام ابن عباس قال هؤلاء أهل العلم إذن يبذل لهم العلم. فقال لهم أريكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثيل. الفائدة الثانية فضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طبعا مرتبط بالأولى هذه دلالة على فضل ابن عباس رضي الله عنه. تعلمون طبعا أن الإمام الأعمش لما كان في الأسواق وطلبوا منه الحديث قال لا أقلد الخنازير الإيه اللؤلؤ ده لأهلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها للخنازير. الحمد لله ما دخلوش في بطن سمكة. لكن البخاري الشافعي قال ذلك في مصر برضه لما جاء في مصر والناس يعني وقفوا متحفزين على الشافعي. انتشر مذهب مالك وانت تأتينا بقى تقول اختلاف مالك. فكانت العداوة وأيضا ما كانش فيه كان في كثير من الذين يسمعون لا يستطيعون فهم التأصيل للإمام الشافعي في هذا الباب لأنه الأصل لمذهب. فلما قال له الربيع قال له يعني لو أرفقت بالناس قال أنصر الدرر واستسارحة النعم. لا لابد أن يعرف قدر هذا العلم فيأخذه. الفائدة الثانية تيسير الشريعة، تيسير الشريعة بأنها جعلت مجالا للمرة والمرتين الكمال والإجزاء، وهذا من باب تيسير الشريعة، وهذا مصداق القول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك النبي ما خير من أمرين اختار إيش أيسرهما ما لم يكن إثما. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث البعوث بعث أحدا معلما قاضيا يقول له يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين.